لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الأكل من الزرع، يجوز لصاحب الزرع أن يأكل من زرعه ولا يحسب عليه ما أكل منه قبل الحصاد، لأن العادة جارية به، وما يؤكل شيء يسير، وهو يشبه ما يأكله أرباب الثمار من ثمارهم. فإذا حصد الزرع وصفي الحب أخرج زكاة المولود. كما أمر الخارص الذي يخرس النخيل والتمر والنخيل والأعناب أن يترك الثلث والربع توسعة على أرباب الأموال، أنهم يحتاجون إلى الأكل منها. فكذلك في الزروع، ما يؤكل منه خضرا أو أثناء فترة نموه فالعادة جارية به، ولا يلزم أن تحسب من الزكاة، فهذا الجزء اليسير يوفى عنه. هذا هو الصحيح. قال: سئل أحمد عما يأكل أرباب الزروع من الفريك، قال: لا بأس أن يأكل منه صاحبه ما يحتاج إليه. وكذلك قال الشافعي والليث وابن حزم، وقال مالك وأبو حنيفة: يحسب على الرجل ما أكل من زرعه قبل الحصاد من النصاب. قول الأكثر هو الأظهر، القول الأول الذي ذكره، لأن هذا مما جرت به العادة، وبالتأكيد اطلع عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر المصدقين ولا أصحاب الزروع بأن يسألوهم عما أكلوا ولا أن يحسبوا ما أكلوا طول المدة. لذلك نقول أن هذا من يعني جنس ترك أخذ الزكاة من الخضروات، جريان العمل على عدمه، فكذلك جريان العمل على عدم الحساب. لم يذكر فيه نص واحد من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أحدا أن يحسب ما أكل. ضم الزروع والثمار، اتفق العلماء على أنه يضم أنواع التمر بعضه إلى بعض، وإن اختلفت في الجودة والرداءة واللون. وكذا يضم أنواع الزبيب بعضها إلى بعض، وأنواع الحنطة بعضها إلى بعض، وكذا أنواع سائر الحبوب. يعني جيدها ورديئها يحسب في النصاب، ثم يخرج الزكاة بحسب قدر كل واحد منها. يخرج الزكاة إذا كان مثلا نصف التمر جيد ونصفه رديء، يخرج نصف الزكاة من هنا ونصف الزكاة من هنا، وكذا بالنسبة. قال: واتفقوا أيضا على أن عروض التجارة تضم إلى الأثمان، وتضم الأثمان إليها. يعني عنده نقد وعنده عروض تجارة، كلها تحسب بقيمة عروض التجارة شيئا واحدا، كل ذلك يكون نصابا واحدا، لأن عروض التجارة اشتريت بهذا النقد. إلا أن الشافعية لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به، لأن نصابها معتبر به. هو نصاب العروض عند الجمهور يحسب على الفضة، أو على ما يبلغها نصابا. الشافعي ينظر إلى ما اشتريت به، يعني هو اشتراها مثلا بدولارات أو اشتراها بجنيهات، هيضمها للنوع ده فقط ولا يضمها إلى الأنواع الأخرى. هذا متفق مع عدم ضم النقدين أحدهما إلى الآخر، الذهب والفضة. الذهب لا يضم إلى الفضة، والفضة لا تضم إلى الإيه؟ إلى الذهب. قلنا النقود المعاصرة كل منها نوع مستقل، والله أعلى وأعلم. بمعنى هذا كله في حساب النصاب، إذا بلغ النصاب وجبت الزكاة بلا نزاع. كلام الشافعي يعني له وجه قوي من جهة أننا طالما لم نضم الذهب إلى الفضة والفضة إلى الذهب، فلا بد أن نضم العروض إلى أحدهما فقط، إلى الذي اشتريت منه، وإلا كان يلزم منه ضم الذهب والفضة معا. فإذا منعنا من ذلك وقلنا قد حدد النبي صلى الله عليه وسلم نصابا للذهب ونصابا للفضة ولم يأمر بجمعهما، فكذلك بالنسبة إلى العروض لابد أن تجمع إلى واحد هو الذي اشتريت به، له وجه قوي. قال واتفقوا من ناحية العروض، أولا نؤكد أن العروض بيبقى عنده أنواع مختلفة من البضائع، لن يجعل كل منها إيه على حدة. يعني واحد البقال ده عنده 50 صنف كلها هتتحسب بقيمتها وتضم على ما اشتريت به على الجنيهات. قال واتفقوا على أنه لا يضم جنس إلى جنس آخر في تكميل النصاب في غير الحبوب والثمار، فالماشية لا يضم جنس منها إلى جنس آخر، فلا يضم الإبل إلى البقر في تكميل النصاب، والثمار لا يضم جنس إلى غيره، فلا يضم التمر إلى الزبيب. واختلفوا في ضم الحبوب المختلفة بعضها إلى بعض، وأولى الآراء وأحقها أنه لا يضم شيء منها في حساب النصاب، ويعتبر النصاب في كل جنس منها قائما بنفسه، لأنها أجناس مختلفة وأصناف كثيرة. بحسب أسمائها، فلا يضم الشعير إلى الحنطة، ولا هي إليه، ولا التمر إلى الزبيب، ولا هو إليه، ولا الحمص إلى العدس. هذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وإحدى الروايات عن أحمد، وإليه ذهب كثير من علماء السلف. قال ابن المنذر وأجمعوا على أنه لا تضم الإبل إلى البقر ولا إلى الغنم، ولا البقر إلى الغنم، ولا التمر إلى الزبيب، فكذا لا ضم في غيرها. وليس للقائلين بضم الأجناس دليل صحيح فيما قالوا، وهذا هو الظاهر في هذه المسألة. تجب الزكاة متى؟ تجب الزكاة في الزروع والثمار. تجب الزكاة في الزروع إذا اشتد الحب وصار فريكا، يعني انه اذا فرك كان حبا، يعني صار حبا، يعني ليس اخضر. تجب الزكاة في الزروع اذا اشتد الحب، وتجب في الثمار اذا بدا صلاحها، يعرف ذلك باحمرار البلح وجريان الحلاوة في العنب. لا، هو كده الحب انعقد، بس انعقد الحب. ها؟ لا ممكن فرق الدورة اللي بيتسوى ده، ممكن فرق. لكن وقت الخروج مذهب لكن وقت الخروج يكون بعد التصفية. يقول مذهب الجمهور هو الذي ذكره في أنه إذا اشتد الحب، وعند أبي حنيفة يعني سبب الوجوب ينعقد يعني سبب الوجوب بخروج الزروع وظهور الثمر. قال ولا تخرج الزكاة إلا بعد تصفية الحب وجفاف الثمر، وجفاف التمر، بعد تصفية الحب وجفاف التمر. وإذا باع الزارع زرعه بعد اشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة فزكاة زرعه وثمره عليه دون المشتري، لأن سبب الوجوب انعقد وهو في ملكه. انعقد مش العقد. لو ما طلعش في الحب يبقى خلاص ما غبتش الزكاة. ما يظهر اشتد الحب حكم البيع قبل شد الحب بشرط القطع. اللي جائز منه انه يبيعه بشرط الايه؟ القطع، اذا كان المشتري يريده خضرا، يريده اخضر زي ما بيعملوا الدرف اوله كده وهو لسه عيدان لسه متكونتش، ياخدوا علشان ياخدوا العيدان الخضراء والورق بتاعه ويضربوا في بعضه وعشان يشكل ايه يعني مثلا علف البهائم في الصحراء بيرعوا الشعير للغنم قبل ما يبقى ايه قبل ما الحب يظهر، هو بيطلع الشعير وبعدين يرعى يبيعه وهو على الارض بهذه الطريقة عشان الغنم تيجي تاكله بشرط القطع. يعني ايه شرط القطع؟ شرط ان المشتري ياخده يقطعه وينتفع به على ما هو عليه، هي دي الصورة. واما ان يبيع يعني الثمر قبل بدو الصلاح والحب قبل ان يشتد فذلك بيع منهي عنه اذا كان بشرط البقاء او اذا كان مطلقا، يعني هيبيعه ويسيبه ما يقولوش هتقطعه ولا مش هتقطعه، لان الاصل ان هو طالما بيبيعه مش مطلق فلاجل بقاء الزرع نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح. انهي حته فيهم بقى؟ لا ده خلاف النص. النص السلام نهى عن بيع الثمر قبل بدو الصلاح، نص يبقى في فرق بين متى تجب ومتى تخرج. تخرج بعد ان يتم الحصاد والتصفية والجفاف لكي ينتفع به الفقير حبا او تمرا او زبيبا، لكن اذا بدا الصلاح في العنب قبل ان يكون زبيبا وجبت الزكاة ثم بعد ذلك يتحول الى زبيب. يبقى احنا اذا العنب بتاعنا يباع كله تقريبا قبل ان ايه قبل ان يتذبذب، فهذا وجبت فيه الزكاة لان جريان الحلاوة في العنب كافية في بدو الصلاح اعتبار بدو الصلاح، وبالتالي وجبت الزكاة في حق المشتري. يخرص يقدر ولا يخرج الزكاة بناء على هذا اخراج الطيب في الزكاة. أمر الله سبحانه المزكي بإخراج الطيب من ماله ونهاه عن التصدق بالرديء، فقال يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الخبيث اللي هو الرديء غير الجيد، ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه يعني تتغاضوا في أخذه، يعني لابد أن تهضم الحق في أخذه. إذا كنت تريد أن تأخذه لنفسك سوف تتغاضى عنه لو أخذته يعني لمعاملات أخرى، ليس لأجل أنك تقبل الرديء. والآية عامة تشمل الزروع والثمار وغير ذلك، فالدراهم المغشوشة مثلا هو من الإيه؟ من الرديء الذي في الذمة، هو من الرديء. طبعا نتكلم على يعني ناس كتير جدا بتسأل يقول لك ينفع ان انا واحد عليه دين ليا ومش قادر يسدده احسبه من الزكاة؟ هو ده اولا هذا ليس ايتاء للزكاة، لابد ان تؤتي الزكاة. ثاني حاجة المال اللي في الذمة ده افضل مالك ولا اللي في ايدك؟ اللي في ايدك، هذا ارضى المال، لانه ايه ده ممكن يروح، ده ممكن يبقى مشكوك في وجوده وساعات تبقى ديون معدومة. لما يجي يشتري بالضبط كده، لو قيمت في عرف الناس النقدي غير اللي في الدين، مش كده؟ انت التقسيط بيزيد عن النقدي ليه؟ لان التقسيط ده يعني في الحقيقة او في عرف الناس انقص من الايه، من عشان كده المية اجلة بتشتري بيها ما تشتري به 80 حلة، مش كده؟ البضاعة دي هتشتريها فوري ب80 ومية بالايه؟ بالقسط. يبقى ده دليل على ان المال اللي في الذمة اضعف من المال الذي في ايه؟ في اليد، فهو ليس اجود المال. ولذلك كان اللي عايز يحسبها بهذه الطريقة نقول له ولا تمموا الخبيث منه تنفقون، لان ده انقص مالك، خصوصا اذا كان صاحبه مؤسر او مماطل. مؤسر ده يبقى قرب، يبقى دين مفقود. الدين المفقودة عند التجار كتيرة جدا، يقول لك ده ديون معدومة، ديون معدومة لان صاحبها مش هيسددها. ولذلك هذا ليس من طيب المال، اقل شيء ان تخرج من الوسط. على أي الأحوال في الزكاة لابد أن تخرج ما في يدك. بالنسبة للأصناف ما يخرج بقى، رواه أبو داود والنسائي وغيرهما عن سهل بن حنيف قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لونين من التمر، الجعرور ولون الحبيق، ولون الحبيق نوعان رديئان من التمر. إيه ناشف كده؟ كان الناس يتيممون شرارا ثمارهم فيخرجونها في الصدقة، فنوه عن ذلك ونزلت ولا تمموا الخبيث منه تنفقون. وعن البراء قال في قوله تعالى ولا تمموا الخبيث منه تنفقون، نزلت فينا معشر الأنصار كنا أصحاب نخل، فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته، وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد. صدقة الظاهر ان هذا قنو وقنوين يعلقه في المسجد ليأكل منه المساكين، الظاهر ان هذا امتثالا لقول الله وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا غير ما يجب بعد التجفيف، هذا حق سوى الزكاة. قال وكان الرجل يأتي بالقنو والقنوين فيعلقه في المسجد، وكان أهل الصفة ليس لهم طعام، فكان أحدهم إذا جاع أتى القنو فضربه بعصا فسقط البسر والتمر فيأكل. وكان ناس ممن لا يرغب في الخير، يأتي الرجل بالقنو فيه الشيص والحشف والقنو قد انكسر فيعلقه، يعني يبقى أردأ حاجة عنده. فأنزل الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه إلا أن تغمضوا فيه. قال لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطى لم يأخذه إلا على إغماض وحياء. والا يقول شوف الراجل جايب لي ايه هديه، انا جايبه لنا وانا ايه ده مستقل بيا عشان يجيب لي الحاجه البايظه. ساعات يبقى محرج يغمض عينيه يقول يلا بقى ناخده خلاص. قال فكان بعد ذلك ياتي احدنا بصالح ما عنده، فكنا بعد ذلك ياتي احدنا بصالح ما عنده. رواه الترمذي وقال حسن صحيح غريب. الظاهر ان الاتيان من حصاد واجب، واجب سوى الزكاه. الايتاء يوم الحصاد واجب على ظاهر الايه، لان الله سماه حقا وامر به وظاهره الوجوب. قال الشوكاني فيه دليل على انه لا يجوز للمالك ان يخرج الرديء عن الجيد الذي وجبت فيه الزكاه نصا في التمر وقياسا في سائر الاصناف. وقياسا في سائر الاجناس التي تجب فيها الزكاه، وكذلك لا يجوز للمصدق ان ياخذ ذلك. اللي بيجمع الزكاه ما ياخذش الرديء، كما انه لا ياخذ كرائم المال فانه لا ياخذ ايه الخبيث والرديء. زكاه العسل، ذهب جمهور العلماء الى انه لا زكاه في العسل، هذا ليس من الزروع ولا الثمار ولا الأموال، ولم يرد فيه نص صحيح يوجب أخذ الزكاة فيه. لذلك قال الجمهور لا زكاة في العسل. من الرجل يكسب ذهب من العسل خلاص، بيكسب ذهب هيبقى تبع ماله ليه اللي كان بيكسبه، يخش على من زكاة المال، على زكاة المال العادية، خصوصا هيبقى مال مستفاد يضم إلى الأصل الذي بلغ نصابا ويزكى بزكاة الأصل. قال ذهب جمهور العلماء إلى أنه لا زكاة في العسل. قال البخاري ليس في زكاة العسل شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه، فكان عفوا. قال ابن المنذر ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع، فلا زكاة فيه وهو قول الجمهور. وذهب الحنفية أحمد إلى أن في العسل زكاة، لأنه وإن لم يصح في إيجابه حديث إلا أنه جاء فيه آثار يقوي بعضها بعضا، ولأنه يتولد من نوار الشجر من الزهور والزهل ويكال ويدخر، فوجبت فيه الزكاة كالحب والتمر، ولأن الكلفة فيه دون الكلفة في الزروع والثمار. طبعا هذا رغم يعني الاحتمال في ذلك، إلا أن الظاهر أنه شيء آخر غير الزروع والثمار. لا، عروض التجارة اشترطنا ان يملكها بفعله. عروض التجارة قلنا انه لابد ان يملكها بفعله. العسل ده ملكها بفعله، ده النحل ده فعل النحل. ايوه ماشي، بس هو ما عملش حاجة، ده هو ده ما عملش حاجة، ما اكتسبش البتاع ده. ده هو اللي طلع النحل، هو جمعه وعمله وطلع النحل اللي طلع البتاع ده، ليس فعلا منه. خروج العسل ليس فعلا منه. إلا بقى لو عنده محل هيتاجر في العسل، يبقى هيتاجر في العسل يبقى العسل ده لما يتحول لفلوس هيخش في زكاة المال، والمال بيضم على ايه؟ على العروض. اشترط ابو حنيفة في ايجاب العسل الزكاة في العسل ان يكون في ارض عشرية، ولم يشترط نصابا نصابا له، فيؤخذ العشر من قليله وكثيره. وعكس الامام احمد فاشترط ان يبلغ نصابا وهو 10 أفراق، والفرق 16 رطلا عراقيا. وسوى بين ولوده في الارض الخارجية او العشرية. قال ابو يوسف نصابه 10 أرطال، ده دليل على ايه؟ على ضعف وجوب الزكاة فيه، لان النصاب واحد يقول 160 رطل والتاني يقول ايه 10. قال محمد بل هو 5 أفراق والفرق 36 رطلا. الصحيح عدم وجوب الزكاة في العسل. زكاة الحيوان جاءت الأحاديث الصحيحة مصرحة بإيجاب الزكاة في الإبل والبقر والغنم، وأجمعت الأمة على العمل بها. يشترط لإيجاب الزكاة فيها أن تبلغ نصابا. الشرط الثاني أن يحول عليها الحول. الشرط الثالث أن تكون سائمة، أي راعية من الكلأ المباح في أكثر العام. هذا رأي أبي حنيفة وأحمد، وعند الشافعي إن علفت قدرا تعيش بدونه وجبت فيها الزكاة، وإلا فلا، وهي تصبر على العلف 2 يوم لا أكثر. يقول إن علفت قدرا تعيش بدوني وجبت فيها الزكاة، يعني شيء يسير، يعني يعتبر العبرة بأن الأغلب السوم. الجمهور على اعتبار هذا الشرط اللي هو السوم، أن تكون سائمة، أن ترعى راعية في الكلأ المباح، لا تؤلف، ليست معلوفة، إلا ما ذكرنا من العلف اليسير. قال لم يخالف في فيه غير مالك والليث، فإنهما أوجب الزكاة في المواشي مطلقا، سواء كانت سائمة أو معلوفة، عاملة أو غير عاملة، يعني تعمل في الحمل ونحو ذلك. لكن الأحاديث جاءت مصرحة بالتقييد بالسائمة، وهو يفيد من مفهومه أن المعلوفة لا زكاة فيها، لأنه لا بد للكلام من فائدة صون له عن له. قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال بقول مالك والليث من فقهاء الأمصار، يعني في عدم اعتبار هذا الشرط مع كونه ظاهر في الحديث في كل 40 شاة سائمة شاة. وسيأتي إن شاء الله. قل هذا واستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.